بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فصل في مسائل منثوره. مسائل هل بعض يوسكل من المنثور مره دي اللي ابواب كل دون يقل كرتها. حرف لا ياكل هذه الثمره، تمرتها تمر تاسين وسكنون كدارت. اذا حرف لا ياكل هذه التمره فاختلطت بالتمر تمر كلا يقدرت فاكله اسوي ودن عنا الا تمرتها، هل مد ما هن لم يحنى دارتي مفرح مفر من دارتي ما دارتي مفر منو مفوها هل كحبين تحسر قال مركا الا انتو كدم يشكي على القبا مركي مد او دميسو انا شكي بحايا روحي او لا ياكلنها منو عنو اول مركو ريسي انو سكنن بو كدارت هدا انو عنو كدارت فاختلطت mid kale ku darad lam yabara illa bil jamee wa bar noqonaa illa dhamaan uu cuno hayl markii mid ugu dambeeyso cunay inuu cuno lugaane intii ka horeysa shaki waxa laga qaba inuu bal di cunay inka aw la yaakulan hadhihi rumana rumanada inuu cuno ayuu ku dhaartay fa inna ma yabaru wuxuu ku bar noqonaa bil jamee habbiha mirahedo dhan uu dhameeyo ayadoo dhan waa inuu wixii mir saaran oo dhan rumanada geedkii weyn geedkan inuu cuno marka mirihiisoo dhan inuu cuno inuu wax ka cuno ma oran min hadihi rumana aw laa yalbasu hadayni labadan maran mahayo labadan maro ma gashana lam yaxnaf biaxadihima middood dhaartii ku furi mahayo middood waxa weeye labadoodiiba uu awal sheegay hal mid fa in labisahuma macan labadood isku maru gashan oo murataban ama waa kala dambeeya xanifa dhaarti waa waajabtay marka lana ninkaasi labadii marawa inuu gashada ku rumowday aw laa albasu hada walaa hada kanna ma gashanayo kanna ma gashanayo duu yidhaahdana xanita biaxadihima midkooda duu gashado maxaa yeelay kanna waa ka dhaartay kanna waa ka dhaartay marka midkooda uu gashadaba dhaarti waa ku dhaa aw la yaakulanna dadcaama cuntadan inuu cunahay qadan barito famaata qabla hortiisa u dhintay falaa shay caley beridiibamaba gaarin marka beridiiba hadduusan gaarin haddee dhaartiiba maba rumoobaysan wain maata hadduu dhinto ou talifa uu acaam cuntadii uu talfo filqadii isla beridii he maxaa ku xiga bacda tamakunihi markuu makansado min akli inuu cuno xanif bacda aniga waa iga maqan tahay maaqaa meelay joogto bacda tamakunihi mar hadduu makansaday dhaartiisii waa berito inuu cuno ahay daartiis waafaqto wa qablahu qowlaani qabla tawakulna laba qowl baa ku jirto ka mukrahin la mid nin haddii lagu ikraaho dalaaq iyo waxay ahaan jirtay wax uu ka dhaartay haddii lagu ikraaho laba qowl baa jirtay midka raajixa ah waxa weye laayaxna nin la ikraaho kalu lamid wa in atlafahu hadduu talfiyo biaklin ow kayrihi qabla alqadi berita ka hor xanifa berita aan cunaha ayaa u yiri marka beriteeda ka hor uu talfiyey marka ninkaasi beridii ma uusan cunin sababtii wixii ay ku dhaceenna asagaa iskale wain talifa hadduu atalfo oo atlafahu ajnabiyun ajnabi uu talfiyo kafaka mukrahin buu lamid yahay asaga khiyaarkiis kuma xirna marka sheygii baa iska talfiyey ama nin kalea talfiyey marka ninkaa kale talfiskiisu asaga khiyaarkiis kuma xirna aw la aqdiyanna xaqaka xaqaagii baan gudahaya cinda ra'si alhilaali bisha madaxeedii falyaqdi ha gudo cinda quruubi shamsi aakhira shahr markii bishu ay dhammaato qoraxdu dhacdo ha gudo ilaa waqti uu qabsadaa saasa ra'si shahr fa in qadama hadduu hormariyo ow mada uu tago bacda alquruubi qorax dhac ka bacdi qadru imkaanihi suurtoobidiisa qadarkeed makansigiisa qadarkeed xanif dhaarti waa furmaysaa maxaa yeelay saacaddii uu qabsado uu ku dhaartay ama waa ka hormaray ama waa ka daban maray saacaddii kuma uusan bixin marka wixuu ka dhaartay waa ku dhacay wain sharaca hadduu gudagalo filkeyli beegidii xaqii buu badar buu ahaa waa u beegahayaa ama miisaan buu ahaa xiina idin markii waqtigii la gaaray walam yafruq kama bixin likatrati banaantiisa ilaa bacda mudatin muddo bacdigeed maa lam yaxnaf dhaarti ma furmayso maxaa yeele ninkaasi xaqii gudidiisii uu ku jiraa xaqii gudidiisii buu weli ku dhex jira aw laa yatakallam, inuusan hebel la hadlayn, inuusan bahadlayn ku dhaartay. Fasabax waa tasbiixsada, wa qaraa qur'aana, qur'aan buu akhriyey, falaa xinta qur'aanka. Inkastoo kalaamullaahi weeye, muxuu ahaa tasbiixdiina waxa weeye dikri. Marka dadku uma yaqaan tasbiixda kalaam, wixii rabbiga subxaana wa tacaala ku saabsan. Salaadiiba markii kalaamkii loo diiday, kalaamu naasaa loo diiday, kuwaana wax ma jabinay. ow laa yukallimuhu, hebel inuusan la hadlin ku dhaartay. Fasalam calayhi waa salaamay xanif. Dhaarti salaamta waxay ka mid tahay kalaamkii furihiisii u nuuc min alkalaami. Wain kaatabahu, hadduu warqad u qoro, ow raasilahu, uu dad u diro, ow ashaara ilayhi biyadii, gacanta ugu ishaaray salaantii, ow keyrha, falaa filjadiid. Oo ninkii waa la hadlay, hadduu gacanta u ishaaro iyo haddii qof ugu diro iyo ninkii waa la hadlay looma yaqaan inuu la hadlay. walow qaraa aayata mufhimatan, aayad fahm qaraa aayatan buu akhriyay, afhamahu bihaa, uu ku fahmsiiyey maqsuudahu, maqsuudkiisi wuxuu rabay aayad buu ku fahmsiiyey. waqasada qiraa'atan qiruna, u qastay lam yaxna, qasadkaasaa kala reebi jiray. wa ilaa, oo hadduusan u qastin qirada xanitha, marka ilaa waxba uma qastin ama wuxuu u qastay fahmsiis. aw laa maala lahu, inuusan xoolo lahayn buu ku dhaartay, wax aniga xoolaa ma qabo. xanitha bikulli noocin, wax kastoo maala uu qabo waa ku dhaar furaya. wa in qalla, xataa thawba badani, maraduu qaba xataa maal wey, maal buu qaba. haddii ay timaado hadda meel dadka curfigiisu maal aysan u aqoon dharkuu qaba iyo wax noocaas oo kale, curfigaasaa xukumi doona. laakiin sheekha curfigii maantii sii yaalay waxa weeye waa maal looma yaqan. xataa thawa badani huwa mudabarin, mudabarki, mudabarka waa lasii gadi karaa soo maa. wamucallaqin cidqu bisifatin, kii lagu xiray xurayntiisa sifo lagu xiray, waxaa lay hebel adduu yimaado waa xuray, ka hor baa la gadi karaa. wamaa wasaa bihi, midkuu dardaarmay, wixii uu dardaarmay, maalkii uu dardaarmay waagu dhinta, kabacdu gacantiisa ka oo guura inta ka horeysa haduu doono waa iska tasarufi karaa. wadaynin xaalin, deyn xaal uu ku dhaar furaya, deynka xaalka ahoo ninkaana laga helayo oo diyaarka. wakadaa mucajalun fil asax, mucajalka xataa waa maal, maal laa mukaatabin, mukaatab maya fil asax, mukaatabka farihiisa waa ka baxay. markaa istiqlaal uu ka leeyahay kitaabadu waxaa la yidhaahdaa xagga adoonkana waxay ka tahay jaa'is, xagga sayidkana waxay ka tahay laazim. marka asaga xaggiisa kama gacan ma gelin karo. marka mukaatabku maal uu leeyahay ma noqona. ow la yadribannahu, inuu garaaci doono ku dhaartay. falbiru, wuxuu ku baari noqonayaa bimaa yusamaa darban, lagu magacaabo. walaa yushtaradu iilaamun, xanuujin shardi maaha, ilaa an yaquula darban shadiid, inuu marka hore ku daran maaha. haddana wixii afkiisa la xisaabinayo wuxuu niyadda ka niyeystaa xisaabtooda gaarka ay u galay. yaa walaysa wadcu sawtin, jeedalka inuu ku dejiyo calayhi korkiisa, korkuu ka saaray. iyo wacadun qaniinyadii, iyo wakhanqun ciijintii, iyo wanadfu shacarintii muu ka tafay, darban maaha. waxaasoo dhan garaac looma yaqaan, timihiiu ka jafa. waqiila walaa ladmun wakzun, ladmigii oo dharbaaxadii gacantii oo furan iyo wakzi tumuryadii, qiila weye kaas, laakiin darbi waa yihiin kuwaa soo maaha. laakiin maadaama magac kale ay leeyihiin ayuu marka wuxuu yiri qiilkaas weyn. ow la yadribannahu mi'ata sawdin, boqol karbaash baa ku dhufanahayaa wey. ow khashabatin, boqol qori, boqol culood. fashadda mi'atan, boqol buu isku xiray. wadarabahu bihaa, waa ku dhiftay darbatan, hal mara. ow bicithkaalin calayhi mi'atu shamraakhin, muxuu ahaa geed oo boqol laamood leh, laanta oo boqol laamood ku dhegantay. ithkaalku waa laan oo laamo badana ka baxahayaan, marka boqol laamood baa kusii dhegan. bara waa baari noqonaya in calima haduu ogaaday saabat alkulli, giddigood inay gaareen, giddigood inay gaareen, ama culayskoodii baa gaaray, ama halbayba u taabteen. ow taraakama bacduhu bacdun calaa bacdin, qaarka kore inuu kor fuulo, fawasalahu calamulkulli, dhammaan xanuunkeedii gaaray. marka waa inay ama mid u taabtaan, ama intay iskor fuulaan xanuunkii wada gaaro. ولو شك في إصابة الجميع هدو كشك يدمان إني أسيبين برا على النسي ويري باري بو نغونا هيا ظاهر كان لغا قبسنا مرة دي ولو قد نفتي إني قارين ساسا ظاهر سكا لكن وحولي على الورع وحوي مرضو شكي إنو كفارقوت ليس قارين بأسورة قال أو لا يضربنه 100 مرة بقول جيران كل فنا لم يبر بهذا المرخو اسكو الضوبة إلا مرة مرة مرة كانت تاجنت بقول جير بان كل فناء بقول جير هل مرة ما أقبل كرتو أو لا أفارقك كاتج مهيول حتى استوفي أنت حقي كأفسر مكان كفارقة فهرب أنك وعرر ولم يمكنه ومس ولم يمكنه مسورته من اتباع ونو راعو كدبته لم يحنث أرنتي هذا واحد باجي واحد ودي سكب حسوي قلت الصحيح لا يحنث إذا أمكنه اتباعه والله أعلم حتى هدي إنه دبقره أي صورة قلوطة أول مركو ليس أم مرض أم وابك أرد بديي مركا هدي حتى صورة قلوطة من كان يقول حقوق دار تأسير فعل كيس ما من كان فعل كيس كمان دار من كان سواء وإن فارقه وهدو فارقه أسيجي باكتكي لك أو وقف واستعي حتى ذهب إلى كيك للتقي سنو واسكتي وكان ماشيين وارو وسعودي أيوة صعدة نين كان استعي كيك كان واسك صعد أو أبرأ هو كبري أو احتال على غريم نين ودين وكل هاي بكوريك ثم فارق هو فارق أو أفلسها نين كي فقير ففارق هو كتقي ليصير إنه وحلو حنيف أنت أصلا intuu daas wadan waxa ku cad inuusan ninkaasi ninkii ka tegay asoo wixii ka gudsan weyn istoofa hadduu xaqi ka oofsado faaraqahu uu faaruqu fawajadahu uu helo naaqisan asoo naaqisa in kaana min jinsi xaqi xaqiisa jinsigiisa hadduu yahay laakiin uu arda uu ka liito lam yaxnaf xaqii ninkii waa ofsa waxbaa ka maqan waxbaa aan ka maqanoo naaqis ayaa meesha soo galay laakiin xaqi ofsay وشيء أردى حتى واسك قاضن كره وإلا وجنسي جي سماع وحن جنسي جي سياحين عيال السي دراهم بيا هاي وحوك قاتي دينار بقات وخالص بونك كل هاي مخشوش بالسي حنث عالم منك أوك منك أوك با نارتي سفر ميسا وحن وقاتي إني يهين وحي وحن هين وفي غيره القولان غير كيسنا لابد يقول بكجرة غيرك وحوي عالمك ما جاهل إيه منك حال الدعان وين يا ناس يجي يكواس أظهره مع الله حنتو منك أسير عذر دوحة لو عذر داره أو لا أرام كلا رأى منكر المنكر ونسى أرقي الله رفعه إلى القاضي قادي وكريا مرها دام مر وكر أركوه قال لي أمشيغا يو كنار فرأى وعركه وتوكره وامكن سيدة فلم يرفع من كريا حتى مات حنث marka hadii xogaa dib iskaga soo dhaco mar dambe uu sheegi lahaa ee ninkii inuu koryeelaa noqon lahaa laakiin waa iska sugeelaa uu ka dhigo waa tabiiy waqti wuu yuxmalu calaa qaadi albaladi beledka qaaxadigiisa lagu xambaara fain cusila hadii laga siibo ee qaadinimadii laga kaciyo falbiru birafci ilathaani midka labaad inuu koryeelo maxaa yeele qaadiga hadduu qaadiga iska yiri qaadiga magaaladaas midka hadda jooga wey hadii asaga la bedelna kii kaloo jooga qaadi noqon isaguna nin magma أو رفعه إلى قادم إلا رفعه إلى قادم قادم أكري له قادم ما تعرفينه مثل بلد كما قادم أنا أكري له بر بكل قادم قادم كستم أكري له أو إلى القادم فلان ويري وابا مقعاب فرعاه وارك ثم عزيلة والسي منكر كي وارك رعاه منكر كي وارك ثم عزيلة كي واش غادي لقى بحي فإن واحدو كان يستماد دام قادم أنتو قادم يحي هي. حنيث إن أمكنه هذه أسورة قشوح ودارتي وفرنتي دارتي وبينودي إن أمكنه رفعه إن أكري على هذه أسورة قشوح في تركه وكتك قادقة الحبل ويري قادقة الشقدي اللي قبل حيي إنتو قادقة هوا مكان سنكر إنو أشياغو أساقيا باجيي دارتي واجبي وإلا هدوسا مكان سن ومر على علي مركي وأركي وحي وقادقي بغوص عضبا نينكي بوالي قبل حشيبا فك مكرهين بالميديا مكره من الخصبة يقولوا الميديا حين في الملح وإن لم ينوي مني سنة انتو قاضي نبدا كجر ما دام قاضيا مني سنة قاضي هبلا أجينا هيا بر برفع بالرفع مياه برفع مياه علبة كجرتا يا ها علبة قلي كرتا ماشي برفع إليه وكريور بعد عزلي مركاك بعد عزلي إلا سو قاضي إنه يكون بشر دين أول فصلوا أول مرة رسول حكم الأرض إنه وح سمايا هذا إنه سوحر السمايا وكل الأرض أول إنه وح سمايا هي هذي حلف وح حكم الأرض لا يبيع إنه سجدي أو لا يشتري إنه سوح سوري كسنة فعقد لنفسي نفتي سي وأجنت أسرع وح سوقت أو غيره أما نكر ودرس حنث هذا نو وكيلتي هذيك أنا وح قدرت والله أرك مايا فحنف فحنف فعقد لنفسه او غيره ميا ها نفتي سيو اسو اسو قت او نينكلو وخو قد اول ما يسو وخ قدين انا وخ قت ما هان انو سو وخ قدين اول كدارت marka nafti su ugana min kala ugu qad wala yahnathu bi aqdi wakeelihi lahu wakeel kan asagi wax ma gadin in kala gaday aw la yuzawwiju min sugurini aw la yudalliqu inu san furin أو لا يعتق أنه سلحرينين أو لا يضرب أنه سقراعين فوكله وحوفكيش ما منفعله ميت سمايه لا يحنث سقع فعل كيسو كدارت إلا أن يريد أنه كوض ما هنه ألا يفعله هو ولا غيره سقر أنه سنسمايه عيد كلا يساو سمايه دو ساسو وذي مركز حنثي قدعه أو لا ينكح أنه سنكح سنين إن أنا وحنا كحسن وليد حنث بعقد وكيله وكيل في سدود وريا هي اللي هي اقبل وكيل اما هدو اسو وحنا كحينا هي هبل ونكاحي اما هدو وحنا كحسنا هي هبل لا بقبوله هو لغيره نينك انه اقبله نينك نينك كلا نكاح سيد ما اسو وحنا نكاح سيد أو لا يبيع مال زيد حوله هبل وسكدين فباعه بيدنه إذن كيسو كوكادا حنيفة باعه بيدنه مردو كوكادا بيع وأن صحيح إلا أنك إذن كيسو كوكادا وإلا إذن كيسو كوكادا فضول نمو كوكادا فلا بيع أن صحيح ميش ميال وقول كي جديد أو لا يحب له إنو سو محسين فأوجب له وهو إيجابي وحروح أما كسي فلم يقبل كينا كما هو سنقبلين فلم يقبل كينا كما هو سنقبلين لم يحنث هبدي مرمان هبدي ما بقى انسحن بقى وكذا ان قبل ولم يقبض ويقبض الدين تو اقبله سن قبضونا سيدو كلو في الاسحي لان هبدو قبضي يكون ما نيسا قبضي انتي كوه ريسي والاقا لابن كرا ويحنث بعمره عمر سينبو هدو هبش يقاي وكو كو دارف راهي يو رقبة وركور شدي هدو يرى هذا انت نوشا اما عمري انا كوسي هي بي اسكن قريس وصدقة صدقة قف محتاج اسكسي لا عارة مي عارية قلين مايا ووصية دردار من وقف كواس وحل سي مال عارية دينا مع منتفاع الله اقول هذا شيء لما سين وقف كي منتفاع الله اقول هذا وصية دينا لما بقارب او لا يتصدق لم يحنت بهبة هما يبقوا دار كدل ميسو فلا صحيح وصدقة خوف محتاجة إيرته هي بدون محتاج محتاج الآن مركوا كعام سنتوش أو لا يأكل طعاما عنطين وصنعون اشتراه زيد هي بالسوق يوكل دارت لم يحنث كجيل ما يسرارت بما اشتراه مع غيره زيد ينين كلا يا أسلا سوق تي مركا زيد كلي وحوق تي وحي معه وكذا لو قال من طعام اشتراه زيد هدو يرن سوى كلو طعام كذا عيد كلا لقضت ويحنث بما اشتراه سلما سلم كي واسكا شراو واسكا شراء يا وقلي خرا سلم كي مركو اكو رو مو بكر ولو اختلط ما اشتراه وحو سوقت بمشترى غير هذي كدر مال وحو الهبل وحو قضي عمر مهي مركاسا هبل وحي سي وح كلا اسكو درمي لم يحنث حتى يتيقن أكله من ماله وليس نقطه kalabar hadday ahaayeen markuu nus dhaafo waxaa la ogaanaya inuu hebel oo cunay nus haduu dhaafo. Aw laa yadkulu daaran ishtarahaa zaydun, guriga hebel iibsaday. Lam yaxnat bidaarin akhadaha bishufca, shufcadu shiro ma, shufcadii shiro ma. Mintii ku dhammaatay. Allah subxaanahu wa ta'ala.